والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، هذا الحديث والذي بعده يتناول مسألة الولاء. والولاء كما تقدم معنا في أسباب الإرث عصوبة سببها إنعام المعتق على رقيقه بنعمة العتق. وهذا الحديث عنده سبب، وهو أن رجلا يقال له رئاب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له 3 غلمة، وبعد ذلك هذه المرأة ماتت فورثها أبناؤها، ورثوا رباعها وولاء معتوقيها، وكان عصبتهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، فأخرجهم إلى الشام فماتوا، مات هؤلاء 3. ثم إن رقيقا لأمهم ممن عتق مات، فجاء عمرو بن العاص يطلب ميراثه، يطلب ماله، وخاصمه إخوة لتلك المرأة، فعمر رضي الله عنه قضى بالميراث لأولئك الإخوة، لم يقضي لعمرو بن العاص بشيء. لما؟ لأنه تقدم معنا في أن الولاء إنما يورث به إذا لم يوجد أصحاب فروض ولم يوجد عصبة، لأننا حصل الترتيب للعصبات أيها الإخوان بأنها بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ثم الولاء. فالولاء في آخر المراتب، ولذلك عمر رضي الله عنه قدم الإخوة على عصبة العصبة الذي هو عمرو بن العاص رضي الله عنه. يعني عمرو بن العاص كان عصبة لأولئك الأبناء الذين ورثوا ذلك الولاء من أمهم التي ماتت. وكما ذكرت لكم هذه المسألة، لأنه لا صلة لها به الواقع الذي يعيشه الناس الآن، ربما يكون تصورها يعني فيه شيء من العسر، فلا نطيل في الكلام فيها وننتقل للحديث الذي بعده. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يؤب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف، وصححه ابن حبان وأعله البيهقي. نعم، علته بأنه مروي يرويه عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، والحديث بهذا اللفظ كما قال البيهقي غير محفوظ، وإنما المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، نهى عن بيع الولاء وعن هبته. لكن بالنسبة للألفاظ الواردة فيه: الولاء لحمة كلحمة النسب. اللحمة هي الإخوان هي الخلطة والعلقة والاشتباك. اللحمة هي الخلطة والعلقة والاشتباك، يعني مثلما أن النسب متشابك وتثبت به جملة من الحقوق، فكذلك الولاء. النبي عليه الصلاة والسلام يشبه الولاء بالنسب، فكما أن النسب لا يباع، يعني ما يمكن أن أتيك أقول لك ولدي هذا أنسبه إليك وأعطني كذا، كما أن النسب لا يباع ولا يوهب، فكذلك الولاء لا يباع ولا يوهب. كما يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: الولاء حق سببه وصف وهو الاعتاق. الولاء حق سببه وصف وهو الاعتاق، فلا ينتقل إلى الغير بوجه من الوجوه، لأن كل ما ثبت بوصف فهو يدور مع ذلك الوصف وجودا وعدما. لا يستحق هذا الحق إلا من ثبت له هذا الوصف. فكما أن النسب لا يباع ولا يوهب، فكذلك الولاء لا يباع ولا يوهب. فأيضا هذه المسألة تلحق به المسألة الواردة في الحديث السابق، لأنه في زماننا هذا لا يكاد يوجد ولاء، والعلم عند الله تعالى، بل الناس يتوارثون بأحد سببين، إما بالنسب وإما بالنكاح، يعني إما أن أرث إنسانا لأني ولده أو والده أو أخوه أو عمه ونحو ذلك، وإما أن يتوارث الزوجان فيما بينهما. أما الرق فهو الآن يكاد يكون معدوما، والعلم عند الله تعالى، فلذلك الأحكام التي تترتب عليه لا يكاد يتصورها الناس. وعل بالإرسال لأن أبا قلابة قالوا لم يسمع من أنس رضي الله عنه. والصحيح أن أبا قلابة الجرمي وهو تابعي ثقة رحمه الله قد سمع من أنس كثيرا. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام وعل أيضا بعلة أخرى، فإن فيه أي في بدايته: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأقضاها علي، وأقرأها أبي، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضها زيد بن ثابت، وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. ابن تيمية رحمه الله طعن في هذا الحديث لأن زيد رضي الله عنه لم يكن معروفا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم بالفرائض، يعني ما كان مشهورا بالعلم، لأن زيدا معدود في صغار الصحابة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة زيد بن ثابت عمره 11 سنة، يعني ذكروا في ترجمته أنه زيد بن ثابت ابن الضحاك الأنصاري الخزرجي ثم النجاري. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان عمر زيد 11 سنة، وأول مشاهده الخندق، يعني زيد بن ثابت ما شهد بدرا ولا شهد أحدا، وإنما أول مشاهده غزوة الخندق. وقد أوكل إليه الصديق أبو بكر رضي الله عنه مهمة عظيمة، وهي مهمة جمع القرآن بعد هلاك عدد من القراء في حروب الردة رضوان الله عليهم، يعني ناس ممن كانوا يحفظون القرآن استشهدوا في المعارك التي أعقبت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى الصديق رضي الله عنه وطلب منه أن يجمع القرآن في كتاب واحد، فقال له: كيف أصنع أمرا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن عمر ما زال يلح على أبي بكر حتى شرح الله صدره لهذا الأمر، فاستدعى زيدا ومعه عمر، قالوا له: إنك شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت ممن يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. يقول زيد رضي الله عنه: فلو كلفوني نقل جبل من الجبال لكان أهون علي. طيب، إذن أيها الإخوة الكرام، في هذا يعني رد على ابن تيمية رحمه الله. إذا كان زيد رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بزمان يسير كلف بهذه المهمة العظيمة، وفي القوم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي وغيرهم رضوان الله عليهم، لكنهم اختاروا زيدا، معنى ذلك أن زيدا كان متميزا بحدة الذكاء وسعة الحفظ وسرعة البديهة وكثرة العلم وما إلى ذلك. فلا نستغرب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد بن ثابت، أي أعلمكم بالفرائض. أو يمكن أيضا أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عما يكون في مستقبل الزمان، بأن زيدا رضي الله عنه سيكون عالما فذا من علماء المواريث. ولذلك لما مات رضي الله عنه قال أبو هريرة: مات اليوم حبر هذه الأمة، وعسى الله أن يجعل في ابن عباس خلفا منه. يعني كأن أبا هريرة يقدم زيدا على ابن عباس في العلم. وأيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: مات اليوم عالم هذه الأمة، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 45، توفي سنة 45 من الهجرة النبوية المباركة، يعني في أيام خلافة معاوية. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن هذا الرجل المبارك كان عالما، وكونه عالما لا يعني أنه معصوم، لا يعني أنه معصوم، لا، هو كغيره من الصحابة رضوان الله عليهم يصيب وقد يخطئ، قد يخطئ، فإن الخطأ ما يسلم منه سوى المعصوم صلى الله عليه وسلم، فإنه مؤيد بالوحي، مؤيد بالوحي. لكن زيدا رضي الله عنه إذا قلنا بأنه عالم فلا يعني ذلك أنه أعلم الأمة، لا، في الصحابة من هو أعلم منه، إنما هو يعني لو فرضنا صحة هذا الحديث هو عالم بجزئية معينة، جزئية معينة وهي المواريث. لكن مثلا أعلم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، هو أبو بكر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه للصلاة به الناس في مرض موته، ولم يكن ليقدم إلا الأعلم. وكذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن عبدا خير بين الدنيا والآخرة، فلما بكى أبو بكر رضي الله عنه تعجب الناس وقالوا: أما تعجبون من هذا الشيخ الذي يبكي لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا خير بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله؟ قالوا: فعلمنا بعد أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر كان أعلمنا. صحابة يقولون: وأن أبا بكر كان أعلمنا. فكون الإنسان أعلم في جزئية أو في فرع من فروع العلم لا يعني أنه الأعلم به إطلاق. ثم لو فرض بأنه الأعلم فلا يعني ذلك أنه معصوم. وهذا الكلام يقال لأن بعض الناس ربما يقول بأنه إذا كان زيد أفرض الناس فيجب علينا أن نلزم مذهبه وأن نأخذ أقواله إذا تعارضت مع أقوال غيره. يعني مثلا معلوم أن زيدا اختلف مع ابن عباس في مسألة الجد، في مسألة الجد، فابن عباس كان يرى أن الإخوة يحجبون بالجد، وكان زيد رضي الله عنه لا يرى ذلك، وعنده تفصيل كثير في مسألة الإخوة مع الجد. ومثله أيضا في مسألة الغراوين أو العمريتين اللتين سبق ذكرهما، فيما لو هلك هالك وترك زوجة وأما وأبا، أو أن امرأة ماتت فتركت زوجا وأما وأبا، فإن زيدا رضي الله عنه كان يرى أن للأم ثلث ما بقي، وكان ابن عباس يرى أن للأم ثلث المال، ثلث المال ليس ثلث ما بقي. ولما قال لزيد أين تجد في كتاب الله ثلث ما بقي، فقال له إنما رأي أقوله وأنت تقول رأيا، يعني المسألة اجتهاد مني واجتهاد منك، أحدنا مخطئ والآخر مصيب، والمخطئ له أجر واحد والمصيب له يعني أجران. بمثل هذه يعني السعة وبمثل هذه الرحابة وبهذا الأدب كان الصحابة رضوان الله عليهم يختلفون، وقد أخذ هذا الأدب عنهم من بعدهم، حتى قال أبو حنيفة قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. الجزء الأخير من الحديث ثابت في الصحيح، وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وسببه أن نصارى نجران لما جاءوا فناظروا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا قولا يعني إدى، ونسبوا المسيح إلى الألوهية، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وفي النهاية دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة، فعرضوا عليه المصالحة بأن يصالحوه، وكان هذا رأي أعقلهم، قال لهم يا قوم تعلمون أنه النبي المذكور في التوراة والإنجيل، وأنه ما باهل قوم نبيا قط فنبت لهم صغير أو بقي لهم كبير، هلما فلنصالحه. فصالح النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وطلبوا منه أن يبعث رجلا أمينا من أجل أن يقبض تلك الجزية، فقال عليه الصلاة والسلام لا بعثن معكم رجلا أمينا جد أمين. يقول عمر ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، لأنها شهادة من الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام قم يا أبا عبيدة، فأثبت عليه الصلاة والسلام هذا اللقب لمن؟ لأبي عبيدة عامر بن الجراح الفهري رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فيه أن الناس ليسوا سواء، وأن لكل مزية، فمزية أبي بكر الرحمة، ومزية عمر الشدة، ومزية عثمان الحياء، ومزية علي القضاء، ومزية أبي حسن قراءة القرآن، ومزية معاذ العلم بالحلال والحرام، ومزية زيد رضي الله عنه هي العلم بالفرائض. بذلك أيها الإخوة الكرام يكون هذا تمام الكلام على هذا الكتاب، كتاب الفرائض، تكملة لما ذكر في درس التفسير عند الكلام عن قول ربنا جل جلاله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وكما قلت لكم هذه مجرد يعني فكرة، وإلا فإن الفرائض علم ينسى، ما يستقر إلا بالتطبيق. والآن قد عرفنا يعني ما هو الميراث، ما هي أركانه، ما هي شروطه، ما هي موانعه، من هم الوارثون من الرجال؟ من الوارثات من النساء؟ من هم أصحاب الفروض؟ عرفنا ما هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، وعرفنا العصبات وترتيبهم والقواعد التي تحكم توزيع التركة عليهم، أن الأقوى يحجب الأضعف وأن الأقرب يحجب الأبعد، وعرفنا كذلك قضية المسائل التي تقع على سبيل الندرة، وعرفنا أيضا في قضية الموانع ما هو القتل الذي يمنع من الإرث، هذا كله قد سبق ذكره، أسأل الله أن ينفعني وإياكم. وهناك مسألة يعني يطرحها بعض الناس، يقول أنا أريد أن أقسم الميراث في حياتي. هذه مسألة الآن جدت في عصرنا، بعض الناس من أصحاب الأموال يكون عنده مصانع ويكون عنده عقار ويكون عنده نقود، فهو يقول علم بالتجربة بأن الإنسان إذا ترك بنين وبنات وهؤلاء البنات مزوجات، فإن أزواج البنات يتدخلون في سير العمل مما يوغر صدور الأبناء، ولربما يكون ذلك سببا في وقوع خلاف بين الأبناء والبنات بسبب أزواج البنات، ومن ثم إلى قطيعة بينهم. فيقول أنا أريد أن أقسم الميراث بما لا يؤدي إلى تدخل أزواج البنات في عملي في إدارة تلك الأعمال، سواء كان مصانع أو متاجر وما إلى ذلك. نقول والله إذا قسمت الميراث على ما شرع الله عز وجل فأعطيت البنات نصيبهن وافرا كاملا غير منقوص، ولو كان ذلك في النقود والعقار وحده دون أن تدخلهم في إرث المتاجر أو المصانع لا بأس، ما في ذلك حرج. يعني لو أنه أراد أن يخرج البنات من المصنع أو من المتجر أو من كذا ويعوضهم في العقار وفي النقد لا بأس بذلك، لأن كل ما يؤدي إلى الشحناء والعداوة والبغضاء فإن الشريعة تمنع منه وتحول دونه. فهذه المسألة ينبغي أن تكون على ذكر منها. مسألة أخرى، بعض الناس يقول عندي ولدان، أحدهما سامع مطيع بر كريم والآخر عاصم لئيم ولربما قال شيطان رجيم، فهل يجوز لي أن أمنعه من نصيبه من الميراث؟ نقول لا، ليس العقوق مانعا من الميراث، وإنما موانع الإرث كما سبق معنا الكلام كم؟ ثلاثة، ليس من بينها العقوق. فنقول له هذا العاق حسابه على الله وسيجد جزاءه في الدنيا قبل الآخرة، لكن أنت يا عبد الله لا تلقى الله بمعصية بأنك تحرم مستحقا من حقه بدعوى أنه كان عاقا أو أنه ما قام بخدمتك على الوجه الذي ينبغي ونحو ذلك. نقول له اعطي كل ذي حق حقه، أو اترك المال يقسم على ما شرع الله بعد موتك، لكن لا تعصي الله عز وجل وتلقى الله بهذا الإثم. ثالثا أيها الإخوان، في مسألة الوصية كما تقدم معنا الكلام أن التركة لا تقسم إلا بعد أن نخرج أجرة التجهيز ونقضي الديون وننفذ الوصية. الوصية لا تنفذ إلا إذا كانت شرعية، إلا إذا كانت شرعية. متى تكون الوصية غير شرعية؟ إذا أوصى بحرام، إذا أوصى بحرام، كما لو أوصى مثلا ببعض ماله لبناء كنيسة أو للمساهمة في بناء كنيسة، نقول هذه وصية لا تنفذ، لأنه لو أوصى ببعض ماله لبناء خمارة لقال المسلمون جميعا لا يجوز. وأيهما أشد، كنيسة ولا خمارة؟ كنيسة، لأن الكنيسة يكفر فيها بالله ويسب فيها الله جل جلاله، أما الخمارة معصية وهذه كفر. كذلك لو أن إنسان أوصى بأن يسير خلف جنازتي بموسيقى أو يسير أمام جنازتي بنار مثلا، هذه وصية لا تنفذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع الجنازة بصوت أو نار، فهذه وصية لا تنفذ. كذلك الوصية تكون غير شرعية لو كان فيها وصية لوارث، وصية ببعض المال لوارث، وفي الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فالإنسان الذي عنده حق في الميراث فإنه لا يميز على غيره. واضح أيها الناس؟ أيضا الوصية لا تكون شرعية إذا تجاوزت الثلث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فالإنسان يجتهد إذا أوصى أن يوصي بما دون الثلث، كما قال ابن عباس: وددت لو أن الناس حطوا عن الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير، والثلث كثير. فهذه أيضا مسألة ينبغي الانتباه لها. أيضا أيها الإخوان، أعيد التذكير بأن الخطأ في قسمة المواريث وارد، الخطأ في قسمة المواريث وارد. وقد مضى معنا أن الحبر العظيم والرجل الجليل أبو موسى الأشعري قد أخطأ، أليس كذلك؟ لما سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال للبنت النصف وللأخت النصف وأتي ابن مسعود، وأخطأ معه أيضا سلمان بن ربيع الباهلي، فتبين أن قسمتهم يعني خطأ. فالإنسان قد يخطئ، فإذا أخطأ ما ينزعج، لكنه أيضا ينبغي أن يرجع إلى الحق، ما يتمادى يقول: لا أنا قسمت وقضيت بذلك ولا رجوع في قولي، بل كما قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى: ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه إلى رشدك أن ترجع عنه، فإن الحق قديم وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. طيب، بقيت مسألة الآن طرحها أحد الإخوة، قضية لو أن ناسا ماتوا سويا ولا ندري من السابق ومن اللاحق، يعني لو أن أبا وأما وأولادا في سيارة أو في طيارة، ثم بعد ذلك حصل حادث فقدر الله أنهم هلكوا جميعا، فمن الذي يرث الآخر؟ نقول: لا يرث أحد أحدا، لا يرث أحد أحدا. لما؟ لافتقاد الشرط، وقد علمنا بأن الشرط تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهنا لا ندري أيهما مات أولا، هل الوارث أم الموروث، ولذلك نعتبر ذلك عدما، لأنه ما حصل شيء وليس هناك محاققة ولا محاصصة يعني فيما بين هؤلاء الموتى، بل نعتبر ذلك كله عدما محضا، والعلم عند الله تعالى.